الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث البيوع من صحيح مسلم كتاب المساقات. عندنا بابان اليوم، الباب الأول فض الغرس والزرع، والباب الثاني وضع الجوائح، معركة الاختلاف في وضع الجوائح. نمهد ثم نبدأ في الخلاف. باب فضل الغرس والزرع. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه كان له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزعه أحد إلا كان له صدقة، أي لا ينقصه أحد بالأخذ أو بالأكل فهو له صدقة. وفي رواية: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم بشر الأنصارية في نخل لها، فقال لها: من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم. وهذا السؤال يعني إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم سنبينها أو نبين أهميتها. فقالت: بل مسلم. فقال: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. وفي رواية: يا أم معبد، من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم. قال: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وفي رواية وهو يسأل أم بشر: من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ قالت: مسلم. فقال الحديث. هذا حديث عظيم يبين فضل الغرس والزرع، حتى أن الإمام النووي ارتقى وقال: أطيب المكاسب على الإطلاق الزرع والغرس، عندما شرح تدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، أو قال: كل بيع مبرور وعمل الرجل بيده. فقال: هذا دلالة على أن الغرس من أطيب المكاسب. كيف؟ عمل اليد، أن الغرس من عمل اليد. قال: كل بيع مبرور وعمل الرجل بيده. قال: ويرتقي على عمل الرجل بيده، هذه أسباب مادية. الأسباب الشرعية: ملء الإيمان في القلب، لأنه يبذر البذرة ويتوكل بعد ذلك على من ينبتها، الله جل وعلا، فيأخذ بالسبب الشرعي والسبب المادي. وارتقى الحافظ ابن حجر قال: بل أطيب المكاسب على الإطلاق ما جاء غنيمة من الجهاد في سبيل الله، وذلك مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هذا حديث يؤخذ منه فوائد عظيمة جمة، منها أن الإنسان إذا غرس غرسا نفع الله بهذا الغرس المجتمع بأثره. ومعلوم أن البلدة أو البلد أو الإمارة ذات الزرع هي بلد ذات ثراء يغتني المجتمع وتسد حاجاته، هذه من المصالح الدنيوية التي تنتج عن الغرس. أما المصالح الدينية قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من طير ولا سبع ولا إنسان ولا حتى يسرق من المرء من هذا الغرس أو الثمر إلا وتكتب له صدقة. الإشكال هنا أن ظاهر الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، ظاهر الحديث أنه لم ينتوي أن يؤكل منهم، يعني هو غرس الغرس فيأتي الطائر ليأكل، أو يأتي المار فيأخذ ويأكل، وهو لم ينتوي أن ينفع بهذا الغرس. ومع ذلك له الأجر. في هذه بالذات أو في هذه الرواية بالذات تبين أن المرأة إذا فعل فعلا يتعدى نفعه فله الأجر، وإن لم ينتوي تعدي النفع، وإن انتوى كان أرقى في المقام عند الله جل وعلا وفي الأجر. دليل ذلك بأوضح ما يكون قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قف عند هذا، وافقه الآية: لا خير في كثير من نجواهم إلا استثناء لا وإلا أسلوب صح حصل، يعني يحصل الخير كله في إيش؟ في ثلاث: ها صدقة، المعروف، إصلاح بين الناس. ووقف على هذا، يبقى إذا أصلح بين الناس ولم ينتوي فهو في خير، وإن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم ينتوي بتعدي النفس فهو له خير، وإن تكلم أو قال خيرا بالقول المعروف فله ذلك خير، وإن لم ينتوي نفس متعدي. طب لو انتوى، ما الذي جعلنا نفصل؟ لو انتوى انظر الاستباق واللحاق في الآية، انظر بعدها إيش قال الله جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قارن بين المكافأتين، المكافأة الأولى: لا خير في كثير، يعني الخير في الثلاثة التي تطلع عليكم: الخير في الصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس، مكافأة هذه الخير، هذا في من لم ينتوي. وإذا انتوى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، إذا هذا الأجر أعظم من هذا الخير. هنا أيضا الرجل إذا غرس غرسا ولم ينتوي نفع الطير أو المار أو غير ذلك له في ذلك أجر وصدقة، بل أرقى من ذلك لو سرق منه من هذا الثمر له به صدقة وإن لم ينتوي ذلك. والصدقة بالنسبة للسرقة مركبة، الأولى بظاهر الحديث، والثانية أن السرقة عليه إيش؟ بلاء، فإذا صبر على البلاء فله أجر في ذلك. هذه من أهم ما يؤخذ من ظاهر الحديث. يستنبط من هذا الحديث أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا. هذا التقييد نقول أن مفهوم المخالفة معمول به أو مطروح معمول به، يعني لو قلنا ما من كافر يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة يكون له الحكم، لا، لأن التقييد هنا ليس تقييد أغلبي، تقييد الوصف هنا يبين أن مفهوم المخالفة مخالف للحكم. نستدل على هذا الكلام بآيات من الكتاب وبأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم: الكافر إذا صنع خيرا في هذه الدنيا هل يثاب عليها في الآخرة؟ الصحيح الراجح أنه لا يثاب عليها في الآخرة، بل يأخذ ويعجل له طيبات ما فعل من الخيرات في الدنيا حتى يقف عند الله جل وعلا ليس له ثمة حسنة. قال الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض، إلى آخر الآية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع بيّن أن المسلم إذا صنع الخير كافأه الله عليه في الدنيا ثم وجد جزيل الثواب في الآخرة، أما الكافر يعجل الله له الحسنات في الدنيا. أوضح من ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، علي بن زيد بن جدعان كان يصل الرحم ويكرم الضيف ويفعل الخير، أليس له في ذلك أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. هذا العموم مقيد بإيش؟ لأن الأجر يكون في الدنيا، تعجل له طيبته في الدنيا. قال: لا أجر له. لما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والله جل وعلا قيد كل المكافآت والثواب العظيم في الآخرة في الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو كافر، لا، الآية تقرأ وهو مؤمن، قيد بالإيمان وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم، إلى آخر الآية. وأيضا قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذا أول الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أن الأمر مقيد بالمسلم. الفائدة الثانية قاعدة فقهية استنبطها العلماء، وهي من أهم القواعد التي من عمل بها ارتقى إلى ربه وهو نائم على سريره، ألا وهي: النفع المتعدي أفضل وأرقى في المنزلة من النفع الذاتي. بمعنى أن الذي تتزاحم عنده العبادات، والعبادة الأولى تكون نفعها متعديا، والأخرى النفع فيها راجع له نفع ذاتي. فالنفع المتعدي أولى إذا تزاحم، النفع المتعدي أولى بالعمل. مثل ذلك أو بالمثال يتضح المقال، لو في النافلة الرجل مخير بين صلاة ركعتين أو التصدق بدرهم واحد أو نصف درهم، أيهما أولى، صلاة الركعتين أم التصدق؟ الصحيح الراجح التصدق، لأن في التصدق أولا حيوق شح نفسه، هذا عمل إيماني يرجع لذاته وينفع به الآخرين، أما الركعتان ينفع بها نفسه فقط. والأدلة على ذلك كثيرة، منها أولا طلب العلم، طلب العلم نفعه نفع ذاتي صح؟ نفع متعدي طلب العلم، لأن نفعه متعدي كان أفضل من أكثر العبادات، بل هو أفضل العبادات على الإطلاق. كفاك فخرا بهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم مخالفة، من لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيرا، كما في الصحيحين عن معاوية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: إن العلماء ورثت الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم بيّن التفضيل على العابد والعالم، العالم الذي نفعه متعدي والعبد الذي نفعه ذاتي، بيّنه في حديث جلي، فقال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل، يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم، كفضل على أدناكم كما بين السماء والأرض أو فوق. قال: فضل العالم الذي نفعه متعدي، فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وفي رواية أخرى في السنن قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، شتان شتان بين القمر وسائر الكواكب. وكذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: مجلس علم أحب إلي من 70 سنة عبادة، بل درس علم تفقه فيه مسألة خير لك من صيام ليلة. ولذلك سئل بعض مشايخنا وعلمانا: إذا تزاحم في الوقت طاعات، طلب العلم وقيام الليل، فلترك قيام الليل، مع أن قيام الليل مقربة عظيمة جدا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، لا قال اترك قيام الليل واطلب العلم، وإليك من نبأ السلف ما يعضد لك ذلك. ذهب الشافعي إلى أحمد رضي الله عنهما أو رحمهم الله في ليلته فأكل عنده كثيرا، ثم قام في الليل جلس على متكئه ولم يتحرك، وقام أحمد يصلي من الليل ما فتح الله عليه، ثم أذن الفجر فصلى الشافعي بغير وضوء، فقامت بنت أحمد بعد الصلاة وقالت: يا أبي، هذا الشافعي الذي تمدح فيه الرجل من وقت أن جاءنا ما رأينا منه خيرا، أكل كثيرا ونام كثيرا وصلى الفجر بغير وضوء. فاستشكل الأمر على الإمام رحمة الله عليه، فقال: يا إمام، عندي إشكال، قالت ابنتي كذا وكذا وكذا، قالت: أنت جئتنا فأكلت كثيرا ونمت كثيرا وصليت الفجر بغير وضوء. قال: أما الطعام فجاءني من صالح تقي فأكثرت منه، لأن هذا الحلال امتلأ بطني بالحلال، وإذا امتلأ البطن بالحلال ورفع المرء يده استجيب له، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، إن صح الحديث، لكن معناه صحيح. قال: هذا من صالح تقي فأكثرت منه، أما نومي بالليل فإني كنت متكئا فتذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير. كم كلمة هذه؟ 5 كلمات. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال: قمت ليلي أفكر فيه فاستنبطت منه 120 مسألة. هي ممكن المسألة الجلية اللي تستنبط منها أن أنت يجوز أنك تأخذ الحيوانات اللي هي للزينة، إن أطعمتها فيجوز لك حسها وأنك تتمتع بالنظر إليها، فقط ائتيني بالمئة عشر 28 مسألة بعد ذلك. قال: طيلتها وتكنية الطفل يا أبا عمير، هات الثالثة، حنصل يعني يوم تنقطع عباتنا سنصل إلى 5 صح؟ فقال: قمت يعني طيلة ليلي أفكر في هذا الحديث فاستنبطت منه 120 مسألة، فصليت الفجر بوضوء العشاء. قال: يا إمام، والله هذه التي لا نقوى عليها، وهذه التي تنفع الأمة. ولذلك كرر أحمد في مدح الشافعي قال: الشافعي للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن. في هذه تساويها شيء ولا توازيها شيء؟ فالنفع المتعدي أفضل بكثير من النفع اللازم، وهذا الذي جعل الثوري يقول: طلب العلم أفضل العبادات على الإطلاق لمن خلصت نيته لله جل وعلا. فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما درسه جبريل القرآن، فكان من جود النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدارس القرآن، وهذا أجود الأجودين من جاد بالعلم. فالنفع المتعدي أفضل بكثير من النفع الذاتي. أيضا في الجهاد، المجاهد عند الله والمرابط أفضل من العابد. قبل أن ننتقل إلى الجهاد، انظروا الفرق بين العالم والعابد. العالم أشد على الشيطان من العابد، برصيص العابد هذا أمد ظهرا بعيدا يعبد الله جل وعلا على جهل، على جهل، ولذلك لما تعبد لله على جهل ولم يستنير ويستضيء بنور العلم كفر عند مماته. المرأة، القصة مشهورة معلومة، جاء الإخوة بالبنت ليحفظها الرجل لأنه هذا هو التقي صالح. الشيطان يقرب إليه يقول يعني انزل، هي مصروعة، اقرأ من خلف الباب، يقرأ من خلف الباب، طب اعطيها الطعام، هذه مسكينة، ادخل ترطب عليها بس. فهو دخل وصل الأمر بأنه وقع عليها، ومع ذلك قتلها. ثم يعني جاء الأخوة، فجاء هو في المنام الشيطان يبين أن هذا هو القاتل، حتى قال له أخلصك من أيديهم إذا استجبت لي، فسجد له. من جهله كفر بالله جل وعلا. وأيضا الشيطان كان يقول العالم أشد عليها من ألف عابد، وبين لحاشيته ذلك، قال اذهبوا إلى هذا العابد فقولوا له الله يستطيع أن يجعل الدنيا في بيضة أو الكون في بيضة؟ فنظر العابد فقال الدنيا وهذا الكون كله في بيضة؟ لا لا يستطيع، وكفر من وقتها. فقال الشيطان أرأيتم من جهلي، وليل نهار يتعبد لله جل وعلا لكنه جاهل لم يستضيء بنور العلم، فكفر في وقتها، قال لا يستطيع، نفى قدرة الله جل وعلا، القول قول كفر من هذا. قال اذهبوا إلى العالم، فقالوا فكرروا عليه السؤال، فقالوا هل يستطيع ربك أن يجعل الكون كله في بيضة؟ قال يستطيع، إما أن يجعل البيضة أكبر من الكون فيدخل الكون فيها، أو يصغر الكون بصغر البيضة فيدخلها فيها، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال لحاشيتي انظروا، العالم أفضل عند الله بكثير من العابد. كذلك من قاعدة النفع المتعدي، خير من النفع اللازم المجاهد والمرابط، نفعهم متعدي. أي نفع متعدي للمجاهد؟ طب المتزكي، المزكي نفع المتعدي ظاهر بالدراهم ليغني الفقراء، هذا دفع روحه مهجته حفاظا على الدين مش على نفسه، ليجعل كلمة الله العليا، لينصر الله به الدين. فالمجاهد أفضل بكثير من العابد. وأجل ما يكون في ذلك أبيات قالها ابن المبارك، بعث إلى الفضيل بن عياض، قال كان يجاهد في سبيل الله، وكان الفضيل يتحنث في مكة، عابد الحرمين سمي، فبعث إليه وقال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يغضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، إلى آخر هذه الأبيات. فلما قرأها الفضيل بن عياض بكى بكاء شديدا مقرا بكلام ابن المبارك. فالمجاهد أفضل بكثير من العابد، لأن المجاهد نفعه متعدي والآخر نفعه ذاتي. أقول كان فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون هذه القاعدة جيدة ويعملون بها رضوان الله عليهم. فهذا عثمان بن عفان وإن كان كثير صلاة أو صيام، لكن علم أن النفع المتعدي هو الذي ينفعه عند الله ويرتقي به إلى المنازل. ولذلك جهز جيش العسرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لنفعه المتعدي، نفع المسلمين جميعا. فذلك عثمان أيضا رضي الله عنه وارضاه كان بئر روما في يد يهودي، والمسلمون يحتاجون لهذا المال، وبلغ منهم الجهل لأخذ هذا المال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يشتري أحد المسلمين هذا البئر لينفع الله به المسلمين، فاشتراه عثمان نفعا متعديا. وكان أبو بكر أشد الناس نفعا من النفع المتعدي، لأنه أطلق سراح أسياد الناس، وأشدهم سيادة هو بلال رضي الله عنه وارضاه، بل وآثر النبي صلى الله عليه وسلم بماله وأهله. ولذلك في محل النزاع لما اشتد الأمر بين عمر وبين أبي بكر، فكان المشدة الكلامية بين أبي بكر وعمر، اشتد أبو بكر على عمر، ثم ذهب إليه ليستسمحه فلم يرضى عمر، فقال سأستعدي عليك رسول الله. فذهب، المهم رجع عمر رضي الله عنه وارضاه عما يعني ضايقه أنه ذهب إلى أبي بكر، قال يعني هنا أبو بكر؟ قالوا لا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى أبي بكر يرفع إزاره إلى ركبته، فنظر إلى ركبته، يستدل على ذلك بإيش؟ بإيش؟ أن الركبة لا تدخل في العورة. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما صاحبكم فقد غامر. ثم جاء بعده عمر بعدما اشتكى له النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عمر فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا، ما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غضبه أشد مما رؤية في وقت هذا. فجاء عمر فقام النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع عمر، فقال أبو بكر: يا رسول الله والله إني كنت أظلم، والله إني كنت أظلم. فاشتد على عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتموني وصدقني، وواتاني، هنا الغرض المقصود، وواتاني بماله وأهله، صدوا كل خوفة إلا خوفة أبي بكر. من هذا اليوم لم يضر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه قط من أحد من الصحابة. فالغرض المقصود النفع المتعدي أفضل بكثير من النفع الذاتي. آخر ما يستنبط من هذا الحديث العظيم أن حسن التعامل مع العجماوات لك فيه الأجر. والله جل وعلا بين أن الرفق على النبي صلى الله عليه وسلم، الرفق في التعامل مع الحيوان لك فيه صدقة ولك فيه أجر، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وأوضح ما يكون لهذا الأمر المستنبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت زانية بغي من بني إسرائيل، وكانت تأكل كل يوم من هذا المال الحرام مهر البغي، فكانت كل ليلة تضارع رجلا، فرأت كلبا يلهث من العطش فتقته فغفر الله لها ذلك. وأيضا امرأة دخلت النار في هرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت المرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. الغرض المقصود من هذا أنها لو أطعمتها لأخذت في ذلك الأجر، فلما لم تطعمها وهي قد حبستها أخذت الوزر. باب وضع الجوائح. الإخوة تستنير وتتجهد لمعركة الخلاف. باب وضع الجوائح. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وروي عن أنس رضي الله عنه وارضاه نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما يستحل مال أخيه؟ هذا من قول من الشيخ: فقلنا لأنس. وفي الرواية عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى، قالوا: وما تزهى؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك. وفي رواية: لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه. الرواية المهمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. قبل أن أبدأ في الشرح أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرة. لو بعت، ما معنى بعت؟ لا لا على ظاهره، لكن أنا أقصد هذا لو بعت إذا أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى البيع فاسد ولا صحيح؟ صحيح. احفظوا هذا جيدا. طيب وضع بمعنى أسقط، ودليل ذلك وضع الجوائح يعني إسقاط الجوائح. وضع بمعنى أسقط، ودليل ذلك حديث كعب رضي الله عنه وارضاه لما كان له دين على بعض أصحابه فاعتلت أصواتهم في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد بيوت أزواجه فنظر إليه فأشار إليه أن ضع الشطر. ضع الشطر يعني أسقط الشطر، أسقط النصف. فالوضع بمعنى الإسقاط. الجوائح أو الجائحة هي النازلة التي تهلك المال، وهنا هي الآفة السماوية التي تهلك الثمرة. واختلف العلماء يدخل في ذلك إتلاف العبد الآدمي مع الآفة السماوية يعني يكون له حكم الجائحة أم لا. الراجح الصحيح أن الجوائح لا تكون إلا في الآفات السماوية، الأمر الكون القدر الكوني فقط. قال الشافعي: جماع الجوائح هو الآفة السماوية تصيب الثمرة فتهلكها أو تهلك بعضها من غير جناية الآدمي. يعضد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يثمرها الله، يعني الله جل وعلا هو الذي يعني أتى بالآفة عليها قدر ذلك كونا، وقوله: إذا منع الله الثمرة. يستدل بهذا الحديث من ظاهره وجوب إسقاط أو وضع الجائحة عن المشتري. فظاهر هذا الحديث وجوب وضع الجائحة عن المشتري. وضع الجائحة يعني الجائحة التي وقعت على الثمرة لا يضمنها المشتري. المعنى الإجمالي لهذا الحديث: رجل عنده ثمر، باع الرجل صاحب الثمر الثمرة بعد بدو الصلاح بيعا صحيحا للمشتري، وقبل أن يقبل قبل أوان الجذاب، قبل أن يكتمل قبض المشتري أصابت هذا الثمر آفة سماوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ البائع من المشتري شيئا بما يستحل مال أخيه، الله جل وعلا قدر عليه لهذه الآفة فهو الذي يضمن الثمرة وهي عنده، هي عنده لأن المشتري لم يستوفي الثمرة حتى الآن، إنه أوان الجزاز لابد أن هو يقضيها ويرعاها حتى يقبضها قبضا كاملا المشتري، فإن لم يقبضها المشتري قبضا كاملا فالجائحة توضع عنه ويضمنها البائع. ده المعنى الإجمالي للحديث، فيه أي صعوبة؟ مفهوم؟ أرجعه ثاني. رجل صاحب ثمر باع أحمد له ثمر، باع على زيد هذا الثمر بعد بدو الصلاح يعني بيعا صحيحا، فقبل أوان الجزاز خلاص باع لها بدو يبدو الصلاح، لسه كمال الصلاح ما بدأش، وطبعا الجزاز بيكون بعد كمال الصلاح، هو باع بعد بدو الصلاح بيعا صحيحا، فقبل أن يأتي أوان الجزاز ويقبض المشتري الثمرة كلية أصابت هذه الثمرة آفة سماوية، من يضمن؟ هل المشتري ليضمن لأنه اشترى وتم العقد بينه وبين البائع، أم البائع ليضمن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البائع هو الذي يضمن، المشتري لا يضمن شيء والبائع لا يأخذ من المشتري شيئا، لا يحل له أن يأخذ شيئا لأن القبض الكامل لم يتم. فهم؟ يبقى أحمد هو الذي يضمن وزيد لا يضمن شيء ولا يدفع فلسا واحدا، هذا المعنى الإجمالي الحديث. مفهوم هذا المعنى الإجمالي؟ طيب هل العلماء اتفقوا على ذلك أم اختلفوا؟ وأن لهم أن يتفقوا. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، القول الأول طرفان ووسط، القول الأول قول الشافعية والأحناف، وهذا القول للشافعية في الجديد لأن الشافعي قال لم يثبت عندي الحديث ولو ثبت لقلت به، وأنتم ترون الحديث وين؟ مسلم يعني كما تنوين في الرد، فالشافعي في الجديد والأحناف قالوا لا يضمن البائع شيئا ولا توضع الجوائح عن المشتري، بل المشتري هو الذي يضمن والبائع يأخذ كل الثمن في يده، واستدلوا على ذلك بأدلة من الأثر ومن النظر. أدلة الأثر قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري أصيب رجل في ثمره ابتاع ثمرا فأصيب هذا الثمر، ابتاع ثمرا فأصيب هذا الثمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، لأن الغرماء كانوا كثير، قال تصدقوا عليه فلم يفي هذا يعني لم يفوا بذلك بهذه الصدقة الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم إلا ذلك. وجه الشاهد من هذا أنه لو كانت توضع على المشتري ما قال تصدقوا إيش عليه ولا بين له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالشافعي والأحناف استدلوا بهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له أنها وضعت عنه الجائحة، بل هو قال تصدقوا عليه لأنه ضامن هذه الجائحة، ده من الأثر. أما من النظر قالوا قد تم البيع واستقر القبض في يد المشتري وله أن يبيعه، قالوا استقر القبض فلهم أن يبيعوا هذا، صحيح له التصرف أن يبيع أو يهب أو يوقف، فإذا باع أو أوقف أو وهب فقد ضمن. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، فإذا ربح في هذه الصفقة فقد ضمنها فتدخل في ضمانه. مفهوم هذا ولا لا؟ قال تم البيع، العقد تم، طالما تم البيع هو خلى البيع خلى بينه وبين الشجر وبين الثمر، خذ ثمرتك، والتخلية معناها قبض في العقار، لما تيجي تشتري مني انت بيت تقبضه مني كيف؟ أشيله على العربية أجيبه لك لغاية مكانك ولا أخلي البيت لك؟ التخلية في العقار شيء ثابت، التخلية هي معناها القبض، ماشي؟ فهو البائع يخلي بينه وبين الثمرة وقد خلى بينه وبين الثمرة، فله إيش أن يعني يتصرف فيها ويبيعها، وإذا باعها واستفاد من ربحها فقد ضمنها يعني دخلت ضمانه، ماشي؟ واعتذروا عن هذا الحديث بأعذار، العذر الأول ما قاله أكثر الفقهاء أن هذا الأمر ليس على الوجوب ولكنه على الاستحباب، والعذر الثاني ما قالته الأحناف فقالوا أن السلام أمر بوضع الجوائح هذا الكلام قبل بدو الصلاح، لأنه نهى عن البيع قبل بدو الصلاح مش بعد بدو الصلاح، يبقى وضع الجوائح يكون قبل لا يكون بعد، ده العذر في الأحناف. عرف القول الأول ده الطرف الأول، على النقيض الطرف الثاني الحنابلة والشافعي في القديم قالوا توضع الجوائح قليلها وكثيرها سواء قليل أو كثير، واستدلوا على ذلك بحديث الباب، حديث أنس وحديث جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح خلاص. وحديث أنس بما يأخذ مال أخيه أو بما يستحل مال أخيه، رأيت أن منع الله الثمرة فبما يستحل مال أخيه. هذا بالأثر. وبالنظر قالوا لم يتم القبض الكامل، هو خلى بينه وبين الثمرة لكنه لم يستوفي، لأن عليه أن إيش؟ أن يرعى هذه الثمرة ويسقيها حتى أوان الجزاء، مفهوم هذا؟ هذا عليه. إذن فالقبض الكامل لم يتم حتى الآن، فإذا حدثت الآفة فالضمان على من بيده، وهي بيد من؟ البائع الذي يرعاها خلاص. ده بالنظر للطرف الثاني. أما الوسط هو قول المالكية وهو قول لأحمد بن حنبل سرد شيخ الإسلام تيمية، قالوا توضع الجائحة في الكثير ولا توضع في القليل. نعرف أول حظ من النظر، أولا نعرف مقدار القليل من الكثير عند مالك، قال مقدار القليل من الكثير بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فجعل الثلث إيش؟ فوق الثلث كثرة وتحت الثلث قلة، فده مقدار التحديد عند إيش؟ عند مالك. يعني لو في جائحة أقل من الثلث من يضمنها؟ أنا اللي أضمنها ولا من؟ المشتري. أحسنتم. لو بعد الثلث من يضمنها؟ البائع. وهذا من يعني وسط بين القولين، ودليل على ذلك من جهة النظر والعقل، قالوا المشتري يدخل في العقد وبحكم العادة يعلم أن بعض العطف يأتي إلى بعض الثمار والتتريب وعدم المراعاة وبعض التفريط، ويرضى بذلك إن كان قليلا، لكن إن كان فاحشا فلا يرضى بذلك، فعنده في العرف والعادة، والعادة محكمة، فالعرف والعادة تقول أن المرء يدخل في العقد أولا بأن لابد ينقص من الثمرة شيء، مفهوم؟ أما الكثير فلا يرضى به المشتري. هذا دليل المالكية، وهذه الثلاثة أقوال، ترون أيهم أرجح؟ أسعد الناس بالدليل الحنابلة والشافعية في القديم، يبقى القول الراجح في وضع الجوائح قول الحنابلة والشافعية في القديم أنها توضع الجائحة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجائحة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجائحة. إذا رجحنا هذا القول فكيف نرد على المخالف؟ الشافعية والأحناف استدل أول شيء بإيش؟ حديث أبي سعيد الخدري، أصيب رجل في ثمار ابتاعها، نص حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا ابتاع ثمرا فأصيب فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدقوا فلم يفي ذلك بينه، فقال للغرماء ما ليس لكم إلا ذلك. أحسنتم. هذا أول شيء الرد عليه في ذلك. أولا نأتي إلى الحديث الأثر، قال أصيب رجل في ثمره، هنا أصيبه وين المفعول؟ وين المفعول؟ أو أستغفر الله، يعني وين نائب الفاعل؟ هو المفعول أصلا، وين نائب الفاعل؟ أحسنتم. إيش؟ مجهول. والقاعدة عندنا تقول نفي المعمول يؤذن بالعموم، ونائب الفاعل هنا أصله كان إيش؟ مفعول، فنفي المعمول يؤذن بالعموم، بمعنى أن المفعول إذا نفي وحذف دل ذلك على التصور الأعم، نعم يعمم ذلك، حذف المعمول يؤذن بالعموم، بمعنى الآن لم تأتنا نائب الفاعل أصابته آفة سماوية أو فعل آدمي ماشي، أو أتربة أو برد أو حر أو سرقة، لم يبين هذا محتمل وهذا محتمل وهذا إيش محتمل ولم يبين، فنقول هذا الحديث تطرق إليه الاحتمال، احتمال تكون آفة سماوية فيدخل في حكم الجائحة، واحتمال يكون من فعل آدمي، واحتمال يكون من السرقة، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال، أول ما يرد عليه ذلك. الثاني ما قرره الخطابي، قال هذا الحديث بعيد كل البعد عن الكلام على الجائحة، لأنه لم يصرح بها، لم يصرح بالجائحة، فهو بعيد عن محل النزاع، فليس لكم الاستدلال به. رجل أصابته سرقة مثلا، ونحن نرجح ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بوضع الجوائح لم يضع عن هذا الرجل الجائحة، وهو القائل بذلك، فدل على أنها ليست بالآفة السماوية التي تأخذ حكم الجوائح، مفهوم؟ طيب هذا رد على الأصل. رد على النظر، نقول في النظر قالوا تم القبض، نقول نعم تم العقد ولم يستقر القبض، القبض ليس كاملا لأن الثمرة في يد البائع هو الذي يرعاها ويسقيها حتى يأتي أوان الجزاز، فليس له التصرف فيها. فإذا إذا كانت في يد البائع فمن ضمان البائع. قياس ذلك المكيل والموزون. أي شيء مكيل أو موزون، بيض أو غيره، ماشي، مكيل أو موزون، بيع على رجل ولم بعدما تم العقد ودفع الثمن لم يزن الرجل صاحب السلعة لهذا المشتري سلعته، ثم جاءت آفة فأهلكته، تكون في يد من؟ من الذي يضمنها؟ المشتري أم البائع؟ يعني لو ذهبت أنت سوبر ماركت واشتريت أغراض، هذه الأغراض تبقى فقط على الميزان، دفعت المال وتبقى على الميزان ولم يزن لك، البائع انشغل ثم تقفل السوبر ماركت وقع على هذه السلعة، في ضمان من؟ في ضمان البائع، لأنه لم يقبضها قبضا كاملا، لم يستوفيها، ما يصحش له أنه يبيعها. فإذا كان لم يستوفيها وتكون في ضمان البائع بالاتفاق، كذلك الثمرة، هو لم يستوفي الثمرة، لأن صاحب الثمرة البائع عليه أن يسقيها ويرعاها حتى أوان الجزاز. هذا الرد عليهم من حيث النظر. أما اعتذارهم عن الحديث اعتذار غير مقبول، اعتذار أكثر الفقهاء بأن الأمر في الاستحباب هذا غير مقبول، لأن الأصل في الأمر الوجوب، حتى تأتي قرينة تصرف الوجوب إلى أين القرينة، فليأتون بالقرينة. أمر النبي، أمر والأمر الوجوب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوارح، أين الصارف من الأمر هذا من الوجوب إلى الاستحباب؟ ليس هناك ثمة صارف. أما الاعتذار الثاني عن الأحناف الذي ورد عن الأحناف أنهم قالوا هذا قبل بدو الصلاح، فرد عليه من وجهين. الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو سعيد في حديث جابر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. الجوائح جمع معرف بالألف واللام، فإيه يعم، أحسن، الجوائح جمع يعرف بالألف واللام فيعم جائحة بعد البدو، جائحة قبل البدو، جائحة وسط البدو، أي جائحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها. فظاهر النص لا يساعدهم في هذا التأويل، هذا تخصيص بلا مخصص. نرد عليهم من وجه آخر، نقول لو قلتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح قبل البدو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو بعت من أخيك، فقبل البدو البيع إيش؟ باطل، فاسد، ما يسمى بيعا، وهنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بيعا، فدل ذلك على أن البيع الصحيح كان بعد بدو الصلاح. فلا يساعدكم أيضا ظاهر الحديث على هذا الاعتذار. هذا الرد على الشافعية والأحناف. الرد على المالكية، نقول قول المالكية له حظ من النظر، لكن تقييده بالثلث لا دليل عليه، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح مطلقا قليلة أو كثيرة، فإذا قيدها هو بالعرف نقول الشرع مقدم على العرف، مفهوم؟ يبقى القول الراجح لذلك إذا باع صاحب الثمر الثمرة لمشتري وتم البيع الصحيح بعد بدو الصلاح وتم العقد وقبض الثمن، ثم جاءت آفة سماوية فأهلكت هذا الثمر، فهي من ضمان البائع لا من ضمان المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقال صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا لما تأخذ مال أخيك بغير حق. فهم فادي مستنبطة إن شاء الله أسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم، كيف الرد على هذا؟ الرد على هذا نقول لا تلازم بين الضمان وبين التصرف، لا تلازم بين الضمان والتصرف. لو إيش وقبض الثمن يرجع على البائع، يرجع على البائع، وإن قلنا هذا إن قلنا به إنه لا تلازم، وده ترجيح شيخ الإسلام تيمية إنه لا تلازم بين الضمان وبين التصرف، ثم العقد له أن يتصرف، مثل إيش؟ مثل إجارة المنافع، نفس الأمر، البائع الأصلي هو اللي ضامن، هو اللي يضمن، هو اللي ضامن. هو يقول ده ترجيح شيخ الإسلام تيمية، يقول لا تلازم بين التصرف والضمان، إذا حدث ممكن يتصرف فيها بهبة أو وقف أو بيع على أن الضمان يكون على إيش؟ البائع. وهذا الكلام يعني الراجح خلافه، الراجح أنه لم يستقر القبض الكامل فليس له التصرف، ليس له التصرف، هذا الراجح، هذا ترجيح الإمام أحمد بن حنبل والرويتاب. فشيخ الإسلام رجح أن لا تلازم بين الضمان وبين التصرف، والصحيح الراجح إن لم يتم القبض والاستقرار الكامل فلا تصرف. دليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ها من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى هذا الاستفاء الكامل، حتى التوفيه وحتى ينقله، خلاص فلا بد من استقراء الملك الكامل التام حتى يتصرف فيه. نعم. لو المشتري وافق على أن يتحمل حق له أسقطه فله ذلك، أسقط حقه، هو حق أنه ما يدفع شيء فيها، فقال لا أنا أدفع، قلنا له جزاك الله خير، حق لك أسقطته فجزاك الله خير، من باب التعامل برسالة. الآن العلماء لما قسموا الأمر قال إذا حد الأمر الشرع فيؤخذ به، فإن لم يحده الشرع حده العرف، فإن لم يحده العرف حده اللغة. الترتيب هكذا، يقدم الشرع ثم العرف ثم اللغة. ولذلك تجد حضرتك لما نقول قم فصلي، فيسمع الرجل كلامي قم فصلي فيقوم فيذهب إلى آخر المسجد وأرفع يديه إلى الله جل وعلا ويدعو مستهلا ساعة، فعل ما أمرته به؟ لا، ما فعل. قم فصلي معروفة في الشرع، صلي يعني الصلاة التي إيش؟ تبدأ بالتكبير وتنتهي بإيش؟ بالتسليم، هذا في الشرع، مع أنها في اللغة الدعاء، لكن يقدم الشرع على حتى تأتي قرينة تصرفنا من الأصل إلى الفرع. أيوة العرف، لو العرف يخالف شرع طبعا آثمون كلهم ولو اجتمعوا على ذلك. لو أسقط خلاص أسقط حقه، ده أمر ثاني، لأن الشرع كيف يعني ماشي. المهم أن أنت في النتيجة ما حتى لو بينت لي العلة خلي العلة تحتفظ بها، لو أسقط حقه كما قلت أنت الشرع يبيح له ذلك، صح ولا لا؟ صالحت ثودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، ثودة بنت زمعة صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على يومها لعائشة أو على ليلتها لعائشة، أسقطت حقها حتى لا يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إني أريد أن أكون زوجة لك في الجنة، وهبت يومي أو صالحتك، دي مصالحة، أسقطت حقها، وهبت يومي لعائشة، فارتضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأسقطت حقها فلا ذلك. ولذلك إحنا نقول الزواج المعروف هنا الزواج النهاري يجوز، المرأة لها حق المبيت الليلة، فأسقطت هذا الحق جاز لها ذلك، وجاز العقد على هذا لأنها أسقطت حق لها. أهو المهر لها المهر وأسقطت خلاص، هي قالت ما أريد منك شيء، انتهى ذلك، فالشرع فتح الباب على هذا. نعم. أحسنت والله والله، هذه من القواعد المستنبطة اللي احنا مبينها، بس أحسنت، هذه فائدة نفيسة جدا، إن الشافعي كان معاه قول وبعد كده يعني جدد قول القول الجديد، لكن الأشد من هذا استنباطا هو ما نقله شيخ الإسلام عنه أنه قال ما ثبت عندي ولو ثبت لم أتعدى. شو ممكن أتعدى الحديث؟ لو ثبت عندي خلاص. ولذلك دخل رجل على الشافعي فسأله سؤال، فقام من بجانب الشافعي المدني أو غيره ما أذكر، فقال قال في هذه المسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، بعدما استمع الرجل فقال للشافعي تقول بهذا؟ فاندهش الشافعي قال رأيتني خرجت من كنيسة رأيت في وسط الزنارة يقول قال رسول الله وتقول أقول بهذا، وما لي لا أقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وسلم. حيث طيب أخونا قوي هذا، أستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.